كان المدى أشواك حتى كسه الندى، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. كان المدى أشواك حتى كسه الندى، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. آي من القرآن لها بروحي صدى، وفاضت العينان تجيب ذاك الندى. آي من القرآن لها بروحي صدى، وفاضت العينان تجيب ذاك الندى. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى. فكل ما أخشى سوء الختام غدا. كان المدى أشواك حتى كساه الندم، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. حتى كساه الندى، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى. يا منزل القرآن نورا على أحمد، أحسست باطمئنان بالنور لما ابتدى. ثبتني يا الله على طريق الهدى، ثبتني يا الله على طريق الهدى. فكل ما أخشى سوء الختام غدا. حتى كساه الندم، والقلب قد أرضاك يا رب حين اهتدى، يا رب حين اهتدى.